بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، وقد مر بنا في الدرس الماضي تفريقه بين مس المرأة بشهوة الذي ينتقض به الوضوء، ومسها بغير شهوة الذي لا ينتقض به الوضوء ولا يأثم به المحرم ولا يتضرر به الصائم. قال: ومن الفروق بين الخارج من الذكر، فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول، ومنه طاهر وهو المني، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه، ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين وهو المذي. طيب، هنا فرق بين الخارج من القبل، وهذا ليس مختصا بالرجال بل يشمل الرجل والمرأة. فالخارج من القبل إما أن يكون بولا، فهذا كثيره وقليله نجس وينقض الوضوء، اللهم إلا أن يكون الإنسان به سلس بول واسترخاء، فإنه حينئذ ينقض هذا الخارج. لكن لعموم المشقة يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويضع على فرجه شيء يمنع تقاطر البول على ثيابه وعلى فخذيه، ثم يصلي على ذلك الحال، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والنوع الثاني من الخارج، وهذا البول نجس بالإجماع، البول والبراز نجس بالإجماع ولا يعفى عن يسيره. والعلماء يقولون يعفى عن يسير الدم والقيح والصديد، ولا يعفى عن قليل البول والبراز، لأن البول والبراز يمكن التحرز منه، وأما الدم والقيح والصديد فتعم به البلوى، يحصل أمراض وعلل في الأيدي والأرجل وفي البدن، فقد لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه، تحصل جراحات، تحصل أشياء، لا سيما في الزمن الأول عند الغزو وقتالهم بالسيوف والنبال والرماح، فتكثر فيهم الجراحات. فعلى كل حال، القسم الأول مما يخرج من الفرج هو البول، وهذا لا يعفى عن يسيره وهو نجس بالإجماع. والنوع الثاني المني الذي منه يخلق الله عز وجل الإنسان باجتماعه مع ماء المرأة، وهذا المني اختلف العلماء فيه كما مر بنا على قولين، والأئمة الأربعة اختلفوا على القولين، فما القولان يا أخانا فهد في المني؟ والثاني نجس، من قال بالأول ومن قال بالثاني؟ هذا هو المطلوب. عندك أخانا وليد؟ عندك أخانا جواز؟ هي مرت بنا المسألة قبل مجيئكم، لكن كنتم في الدورة موجودين، ومرت بنا في الدورة في درس المنهاج، منهاج النووي. اعكس تصب. نعم محمد، الحنفية والمالكية قالوا نجس المني، والشافعية والحنابلة قالوا طاهر، وهو الراجح، وهو الراجح أن المني طاهر ليس بنجس، بخلاف الحنفية والمالكية قالوا إن المني نجس، إن المني نجس. ماذا قال الجمهور يا عثمان في الخمر، طاهر أم نجس؟ كيف؟ اعرف ما تقول. نعم. هذا الاختبار ينفع في من لم يكن متأكدا من الجواب، أقول له تأكد فيترك جوابه لأنه غير متثبت منه. محمد بن علي. نعم. جمهور العلماء على القول بنجاسة الخمر، ويتفرع على هذا الأطياب الكولونيا وغيرها من الأشياء. صحيح أن الخمر ليس بنجس وإن كان محرما شربه. طيب، قال إذن النوع الأول من الخارج من القبل ما هو؟ البول، وهو نجس بالإجماع ولا يعفى عن يسيره. النوع الثاني من الخارج من الفرج المني، وهو طاهر على القول الراجح، وهو مذهب الشافعي وأحمد. والدليل على عدم نجاسته أن عائشة رضي الله عنها فركته يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا ما كفى فيه الفرك، وقرصته لما كان رطبا بالماء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأثره كما في الحديث أثر الجنابة على ثوبه، أثر الجنابة على ثوبه. قال ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه، ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين، وهو المذي. المذي نجس بالإجماع، والمني فيه خلاف، مع أن المني يوجب الغسل والمذي يوجب الوضوء، والمذي نجس يوجب الوضوء، ويغسل منه الذكر والأنثيين، يغسل إنسان ذكره وخصيتيه بخروجه ليحصل انكماش وانقباض، وهكذا أيضا يستنجي وينضح ثوبه إذا كان سال على شيء من ثوبه أو قطر على شيء من ثيابه الداخلية فينضح عليها شيء من الماء. والعلماء يقولون مسألة يعني أعم من هذا، قالوا الخارج من بدن الإنسان منه ما هو نجس بالإجماع، ومنه ما هو طاهر بالإجماع، ومنه ما هو مختلف فيه. طاهر بالإجماع مثل ماذا يا أمين؟ يا أمين خليك معنا، لا تذهب يمنى ويسرى. عندك أخ عبد القادر؟ طاهر بالإجماع عرقه. طب مخاطه؟ طاهر. المخاط بصاقه، نخامته، قيئه. هنا وقعت. قيئه ايش الراجح؟ طاهر بالله التوفيق. طيب اين لفيت؟ لفيت غير موجود. بندر. القيء. ايوه. وإن لم قول من هذا الذي يعرف يرفع يده، الذي عنده جواب صحيح. نعم. عند من؟ ماذا يقول الشافعية في القيء؟ بلادكم شافعية ماذا يقولون؟ اضبطوا الأقوال فحفظها ومعرفتها جزء من العلم. أما القيء إذا قاء الإنسان وخرج القيء متغيرا فهو نجس باتفاق، نجس باتفاق. وإذا كان القيء خرج غير متغير فالشافعية والحنابلة والحنفية على أنه نجس، والمالكية على أنه إن لم يتغير فطاهر، مذهب مالك أنه إن لم يتغير فطاهر، فإن تغير فهو نجس. وأما الجمهور فيرون أن القيء نجس، لو أن الإنسان قاء خرجت منه نجاسة ثم لو بال فهذا القيء نجس عند الجمهور، وعند الإمام مالك إن لم يتغير فليس بنجس، ولعل هذا أقرب. وأما إذا خرج متغيرا قد أكل وتغير الأكل ثم خرج واختلف ريحه ولونه فهذا نجس عند الجميع. طيب على كل حال قالوا الخارج من الإنسان إما أن يكون طاهرا بالإجماع وهو دمعه، دمع الإنسان وعرقه ولعابه ونخامته وبصاقه وريقه ونحو ذلك، هذا طاهر بالإجماع، وإنما يغسل ويزال من الثوب النخامة والبصاق من أجل التقذر لأنه شيء مستقذر لا لأنه نجس. ومنه ما هو نجس بالإجماع كالبول والغائط والمذي ونحو ذلك، ومنه ما هو محل خلاف مثل القيء الذي لم يتغير ومثل المني وما أشبه ذلك. إذا حك المصلي جسمه بيده في الصلاة للضرورة فهل يبقي اليد الأخرى محل الإحرام أم ينزلها؟ نعم يبقيها محلها، لو أن الإنسان يحتاج أن يحك شيئا من جسده كالرأس مثلا اليد الثانية تبقى مكانها. وحاول ألا تفعل شيئا، ألا تعبث بشيء من صلاتك، يأتيك الشيطان يهيئ لك أنك تريد أن تحك وجهك ورأسك وأنفك، فإذا سلمت سكنت ولا حركة هادئ بعد السلام، والحركة تأتي يثيرها الشيطان لك في وقت صلاتك لا تتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسكنوا في صلاتكم، أسكنوا في صلاتكم، وقال إن في الصلاة لشغلا، والله تعالى يقول لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول ماذا يقول الإمام مالك في مس المرأة؟ مثل قول الحنابلة. إلى هنا.